يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين. دين تكريم البرية ليس فيه عنصرية، ليس فيه طائفية أو يسار أو يمين، يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين. أحسنوا في كل قولي، أخلصوا في كل فعلي، أحسنوا في كل قولي، أخلصوا في كل فعلي، إن حمل الدين يملي أن تكونوا صادقين، إن حمل الدين يملي أن تكونوا صادقين، أن تكونوا صادقين. يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين. بشروا فالدين بشرى، يسروا تلقون خيرا، يسروا تلقون خيرا، عامل الإسلام أحرى بابتسامة ولي، يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، يا دعاة المسلمين يا هداة العالمين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين. كل ذي قدر يوافى حقه شرعا وعرفا، إن تقدير العباد بمبادئ الدين دين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، وضحوا الدين العظيم للبرايا أجمعين، يا دعاة المسلمين.